إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله فتقوى الله عز وجل هي المخرج من كل ضيق والنجاة من كل كرب والإصلاح لكل عيب أيها المسلمون إن من قلب النظر في مجتمعنا اليوم يرجع إليه البصر خاسئا مما طرأ على أخلاقنا وسلوكاتنا من اعوجاج وفساد حتى صارت للأسف الشديد لا تتوافق هذه الأخلاق مع أدنى ما أرشد إليه ديننا من مكارم وفضائل فطغت على المعاملات بين الناس والعلاقات فيما بينهم الأنانية والكراهية وسادت بينهم العداوة والبغضاء فترى أناسا يتهمون بالظن وينشعون بلا بينة ويسخرون على البريء ويفضحون المذنب المستتر بذنبه ويشوهون صورة الفضلاء بإبراز صور ضعفهم وهذا طبع يوجد في النفوس الضعيفة الشغوفة بسماع العيوب وتتبع السقطات والطعن في ذوي الهيئات بينما أصحاب النفوس المستقيمة يبرؤون بأنفسهم أن ينزلوا إلى هذه البركات وأن يرضوا بتلك السفلات لأن أخلاقهم تدفعهم إلى التحلي بمعالي الأمور وكريم الشيب ولعل في طليعة الأخلاق التي تحفظ الإنسان من مغبة الوقوع في هذا الطبع اللئيم خلق التغافل والتغافل عباد الله معناه تعمد الغفلة فيري من نفسه أنه غافل عن أخطاء وعيوب من حوله مع أنه عالم بها لكنه يتغافل كأنه لم يعمل بها تكرما وترفعا عن سفاسف الأمور. فالتغافل معناه التغاضي والتجاوز والتسامح عن أخطاء وهفوات الآخرين التي تصدر منهم، لا سيما إذا لم يصر عليها أصحابها ولم تتكرر منهم. فهذا الخلق أو الأدب عباد الله رغم أما أهميته فهو منسي بيننا ومتجاهل عند فئة عريضة من المجتمع، مع أنه وصف بأنه خلق الكرام، فمن تحل به رزق راحة في نفسه وسلامة في صدره وصار محبوبا بين الناس. روي عن الحسن وسفيان رحمهم الله أنهما قالا: ما زال التغافل من فعل الكرام. ويقول الواعظ الكبير عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى: وما يزال التغافل عن الزلات من أرقى شيم الكرام. والتغافل أيها المسلمون دال على طيب معدن صاحبه وحسن خلقه. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: 9 أعشار حسن الخلق في التغافل، ولو لم يكن في التخلق به إلا أنه مجلبة للعافية مريح لصاحبه لكفى به عنوان على المكارم ودليلا على الفضائل. وهل طلب الناس في الدين والدنيا والآخرة غير العافية؟ قال عثمان بن زائدة رحمه الله: قلت للإمام أحمد رحمه الله: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. فقال له الإمام أحمد: التغافل 10 أجزاء كلها في التغافل. وقال أحد العارفين: وجدت أن أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. والله سبحانه وتعالى حتى عباده بما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل من قائل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية كما يقول كثير من المفسرين جامعة لحسن الخلق مع الناس. يقول البغوي رحمه الله: معنى العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، من مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو قدوتنا في كل خلق كريم وأدب رفيع كان له الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من هذا الخلق، فإنه صلى الله عليه وسلم حدث زوجه حافصة بنت عمر بحديث وطلب منها أن تكتمه فلا تذيعه لغيرها، وكان بينها وبين عائشة مودة فأخبرتها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلع الله عز وجل نبيه بذلك، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بما أخبرته به عائشة معاتبا لها، ولكنه لم يذكر لها جميع ما حصل، حياء منه وكرم، حياء منه وكرم صلوات الله وسلامه عليه. فإن الفضلاء يتغافلون عن الزلات ويتركون المبالغة في اللوم والعتاب. يقول الله عز وجل في سورة التحريم: وإن أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يقول الألبسي رحمه الله في التفسير: فيه دلالة على أنه يحسن حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العدل أي في العتاب والإعراض عن استقصاء الذنب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها المؤمنون أعطى لأمته مثالا حيا وواقعيا عن هذا الخلق الذي هو خلق التغافل. وذلك لما كانت قريش تسبه وتلعنه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تسميه باسمه الدال على المدح وهو محمد، بل يعدلون إلى ضده ويقولون مذمم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنه فيقولون فيشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد؟ رواه البخاري. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم إنما يقصدونه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتغاضى عن قصدهم ويبين أن ما وقع منهم في ذلك يصرفه الله إلى غيره. فكان كما قال القائل: ولقد أمر على السبيل يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. هذا عباد الله، وقد عظم السلف رحمهم الله عز وجل قدر هذا الخلق العظيم لعلمهم وإدراكهم أنه الدواء الأنجع لكل أدواء مرضى القلوب والنفوس وصاحب المروءة ومهزوزي الشخصية. فكانوا يرون أن الكمال والعظمة والسؤدة في التخلق بمثل هذا الخلق، فكانوا يقولون أن التغافل هو الذي ينبغي أن يتصل به الإنسان. فكان الإمام أحمد يقول: 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. وكانوا يعدون أيضا أن التغافل من المروءة. قال عمرو المكي رحمه الله تعالى: من المروءة التغافل عن زلات الإخوان، من المروءة التغافل عن زلات الإخوان. وكانوا يقولون بأن الذي يتغافل عن أخطاء غيره لا يعد غبيا ولا ساذجا، بل تصرفه هو عين العقل والحكمة. فروي عن معاوية أنه كان يقول: العقل مكيال، ثلثه الفطنة وثلثاه التغافل. وكان الشافعي رحمه الله يقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. وكثيرا ما كانوا يشيدون: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي. وقد ذكر ابن الأثير رحمه الله وقال: يصف القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، قال: وكان صابرا على ما يكره، وكان كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، فيسمع من أحدهم ما يكره ولا يكرمه بذلك ولا يتغير عليه. وهذا حاتم الأصم لقمان هذه الأمة، جاءت امرأة فسألته عن مسألة، فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك الحالة، أي باطل، فخجلت. فقال لها حاتم الأصم: ارفعي صوتك. أوهمها بأنه أصم لا يسمع، فسرت المرأة وفرحت وقالت أنه لم يسمع الصوت، فبذلك سمي ولقب بحاتم الأصم. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. ومن المواقف الجلية في أدب التغافل ما ذكره ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله، يقول رحمه الله: يحدثني الرجل بالحديث فأنصت له كأن لم أسمعه قط ولقد سمعته قبل أن يولد. ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق. يستمع إلى الشخص يحدثه بالحديث ولكن لا يقطع عنه الحديث تغافلا منه. قال: ولقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد هذا الرجل المحدث. هذه عبارة سيرة العظماء، وهذا سر عظمته، فاقتدوا بهم في مثل هذه الأخلاق الراقية تظفر بين الناس بالمكانة السامية وعند الله بالدرجات العالية في الجنة الغالية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات، أحمده سبحانه وأستغفره. يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب البريات وخالق الأرض والسماوات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الهادي يسبل الخيرات، المحذر من مسالك الضلالات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرمات، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تبلى فيه السرائر وتكشف المكنونات. عباد الله، كثير من المشاكل في حياتنا اليومية والأزمات التي تلحقنا والنيران التي تشتعل في بيوتنا يمكن تفاديها ويمكن إطفاؤها. وكثير من الخلافات والصراعات في المجتمع يمكن أن تزول بعلاج واحد وخلق فريد، ألا وهو خلق التغافل. فكم وقع بين الزوجين وبين الأصحاب والأقارب وبين الشريكين من مشكلات انتهت بعواقب وخيمة وخسائر فادحة، كان السبب تقصي بعضهم على بعض وتتبع الأخطاء وتصيد الهفوات والبحث عن المقاصد. ولو أنهم أعملوا التغافل لزال عنه شر كثير. يقول الإمام الأعمش رحمه الله تعالى: التغافل يطفئ شرا كثيرا. ومن نظر في حالات الطلاق في مجتمعنا اليوم يجد من أكثر أسبابها أنها تبدأ بمعاتبة الزوج لزوجته على خطأ هين، أو الزوجة حين تعاتب زوجها وتتبعه على هفواته. والسبب في ذلك يرجع إلى أنهم افتقدوا خلق التغافل. فلو أن كل منهما تغافل عن زلات الآخر وغض الطرف عنها لم يحصل ما حصل، ولما آل أمرهما إلى تناقص ونكد. فالذي يرد على كل كلمة، فالذي يقف عند كل كلمة ويرد على كل خطأ ويعاتب على كل تقصير ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فإن هذا لا يمكن أن تستقيم له حياة. ولهذا من كان كذلك فهؤلاء هم أشد الناس شقاء وأكثرهم نكدا. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يقول: من لم يتغافل تنغصت عيشته. من لم يتغافل تنغصت عيشته. والتغافل عباد الله مهم في العملية التربوية وفي حماية الأسرة من الآفات والعلل والعيوب، خصوصا مع أولادنا، فهم مع صغر سنهم وقلة إدراكهم وخفة طيشهم تصدر منهم أخطاء وتصدر منهم تصرفات غير مرضية وسلوكات في القول والعمل. والحسب في تقويمهم وإن كان واجب مطلوبا فلا يعني ذلك محاسبتهم على كل دقيق وجميل وإعلامهم بأن المعصي عليهم الصغيرة والكبيرة، لأن ذلك عباد الله يكون سببا في تحطيم شخصيتهم واكتساب عادات سيئة كالعناد والكذب. وربما فقدوا الهيبة من قلوبهم تجاه والديهم وفقدوا محبتهم. ومن الخطأ الجسيم أيضا أن يحسب المغتر بتتبع الزلات وتصيد الهفوات نفسه أنه صاحب ذكاء ودهاء وفطنة، وربما ظن أنه بذلك يكتسب فخرا ويبني مجدا ويحتل منزلة لدى هوة سمع أحد الناس، لأن الأمر خلاف ما يعتقد. فهذا الصنف من العباد هو الذي يجتنبه الناس، ولا يحبون الحديث إليه، بل يكرهون الكلام معه. يقول العلامة ابن حزم رحمه الله، يقول العلامة ابن حزم رحمه الله في هذا الصدد: فينبغي عليك، أي يجب عليك أن تتصف بسلامة الجان، وتحفظ أن توصف بالدهاء، فيكثر المتحفظون منك، وربما قضى ذلك عليك، وربما قتلك. ومن أعظم التغافل عباد الله التغافل عما لا يعني الإنسان. قال حكيم من الحكماء: العاقل هو لا يكون المرء عاقلا حتى يترك ما لا يعنيه، حتى يكون عما لا يعنيه غافلا. لا يكون المرء عاقلا حتى يكون عما لا يعنيه غافلا. وفي الحديث المشهور: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث وإن لم يخرج من مقال فإن معناه صحيح كما قال العلماء. فكما تحب من الناس أن يرحموك بالتغافل عن زلاتك والتجاوز عن أخطائك، فاحفظ للناس ما تحبه لنفسك. وكل ابن آدم خطاء، ومن ذا الذي طرد سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أولياء الله المتقين: وليس من شرط أولياء المتقين أن لا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفورا لهم، بل ولا من شرطهم تركوا الصغائر مطلقا، بل ولا من شرطهم تركوا الكبائر والكفر التي تحكمه الدولة. إذا كان عباد الله هذا في أولياء الله المتقين، فكيف حال من هو دونهم ولم يبلغ مرتبتهم؟ ومع هذا يجب أن خلق التغافل والحث عليه لا يعني بحال ترك النصيحة والتنبيه على المخالفة الشرعية والتحذير من المبتدعة وأهل الأهواء والفسقة، فهذا له شأن آخر وحديث خاص. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم الصالحين قدوة، وأن يلبسنا وإياكم لباس التقوى، وأن يختم لنا بالخير والحسنى، وأن يجعل أمرنا إلى خير في العقبة، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.